أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تقديم المبتدأ على خبره الفعلي فقط، أما إذا كان المبتدأ خبره اسماً أو جملة اسمية فلا يوجد تقديم أو تأخير يبنى عليه أو تتحقق من ورائه فائدة بلاغية. لماذا؟ لأن المبتدأ في تلك الحالة أو في تلك الحالتين جاء وفق الأصل ولم يتحرك عن موضعه حتى نحمله قيمة بلاغية جديدة. أما إذا كان الخبر جملة فعلية فهذا يدلل على أن الفاعل في المعنى قد تقدم، ومعنى ذلك نبني على هذا التقديم فائدة بلاغية، وكان أهمها اللي هي تقوية الحكم أو الاختصاص. تقديم الخبر على المبتدأ أيضا من وجوه التقديم والتأخير المهمة في الكلام، والذي يترتب عليها فوائد جمة. من ضمن هذه الفوائد التشويق إلى المبتدأ المتأخر. التشويق إلى المبتدأ المتأخر أمر يتعلق بالمتلقي، وهو كيف يمكن أن يؤثر المتكلم على المتلقي ويحفزه ويشوقه إلى ترقب المبتدأ المتأخر. الإنسان كلما غاب عنه الشيء وكلما ابتعد عنه الشيء كلما زاد تعلقه به، ومن أجل ذلك يتم تقديم الخبر على المبتدأ ويؤخر المبتدأ لكي يتشوق السامع إلى معرفة هذا المبتدأ. عندئذ يشعر المتلقي بالوصول إليه بفائدة وبلذة وبمتعة الكشف أو بمتعة العلم بهذا الشيء المجهول. من هذا المثال قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق الممدوح والقمر. لو نظرت إلى هذا البيت أجد أن كلمة ثلاثة خبر مقدم. أين المبتدأ؟ شمس الضحى مبتدأ مؤخر. ما قيمة هذا التقديم والتأخير؟ التشويق إلى المتأخر. كيف؟ قال: عندما نقول ثلاثة فإن رقم ثلاثة يشوق السامع إلى معرفة من هم هؤلاء الثلاثة ولماذا هم ثلاثة وليس أكثر. واضح؟ الرقم في حد ذاته يشوقنا إلى ذلك. الشيء الثاني، كلمة تشرق الدنيا ببهجتها، هذا الوصف هو وصف غريب ووصف عجيب يثير حفيظة السامع ويدفعه إلى البحث عن هؤلاء الثلاثة الذين تشرق الدنيا ببهجتهم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ كل هذه الاعتبارات تدفع المتلقي إلى البحث عن المبتدأ الذي أخبر عنه بهذه الأشياء. عندئذ عندما نصل إلى كلمة شمس الضحى نشعر بشيء من الارتياح وبشيء من المتعة. واضح؟ في هذا الأمر قال السكاكي إنه لا يفيد الخبر المتقدم تشويقا إلا يشترط في إفادة التشويق أن نطيل الكلام في الخبر. يشترط في عملية التشويق أن نطيل الكلام في الخبر. كلما طال الكلام في الخبر كلما زاد تشويقنا إلى المتأخر. واضح؟ وكلما قصر الكلام بين المبتدأ وبين الخبر المتقدم كلما قل التشويق. واضح؟ لهذا قال من عناصر أو من مسببات التشويق طول الكلام بين الخبر المتقدم وبين المبتدأ. الشيء الثاني وجود وصف يحمل جانبا من الغرابة وجانبا من الغرابة أو العجب أو وصف غريب. هذا الأمر يشوق السمع إلى المعرفة. لذلك عندما قال تشرق الدنيا ببهجتها، هذه جملة كاملة جاءت وصفا للمتقدم، وفي نفس الوقت أطالت المسافة بين الخبر وبين المبتدأ. طول المسافة يدفعني إلى الترقب والتحفز والبحث عن المتأخر، ومن هنا يحدث التشويق في الكلام، وهو أمر له علاقة بالتأثير على السامع وبالتأثير على تحقيق المتعة النفسية عند السامع من خلال هذه العملية. لكن إذا قلت المسافة الكلامية بين الخبر المتقدم وبين المبتدأ المتأخر قلت أو عملية التشويق. لماذا؟ لأنه لا يوجد فترة زمنية تسمح للمتلقي أن يتفاعل مع الكلام وأن يبحث عن الغائب، فسرعان ما يصل إليه. إذن لا مجال لعملية التشويق، كقول الشاعر وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان. يعني الشعر يتحدث عن الحياة الدنيا مثل النار، تبدأ بدايتها تكون دخان وتنتهي برماد، والإنسان يبدو طفلا ضعيفا ثم ينتهي إلى الموت بالضعف والعجز التام حتى ينتهي ويأتي أجله في هذا الأمر. فهو يشبه الحياة الدنيا بالنار، كيف تبدأ ضعيفة ثم تقوى ثم تنتهي حتى تموت، والإنسان كذلك. الآن أين التقديم والتأخير في هذا البيت؟ وين المبتدأ المتأخر؟ ها، الحياة مبتدأ وكالنار خبر مقدم. الأصل الحياة كالنار، واضح؟ هنا لا توجد مسافة بين الخبر المتقدم والمبتدأ المتأخر، لذلك لا نتوقع أن يحدث تشويق كبير في هذا المقام. لكن من أين جاء التشويق في هذا البيت؟ من كلمة النار في حد ذاتها. كلمة النار ووقوعها مشبها به يشير إلى أن الأمر فيه، يعني فيه خطر، أمر خطير وأمر جلل الذي يشبه بالنار. يعني من كلمة النار في حد ذاتها ووقوعها مشبها به تحمل جانبا من التشويق. الشيء الثاني من أين يأتي؟ لندر التوقع المشبه بهذا المشبه به. يعني عندما أقول وكالنار، لا أعرف ما هو الذي يمكن أن يشبه النار. إذن هنا يغيب الأمر علي، يندر حضور المشبه في ذهني، ومن ثم أتشوق إلى معرفتي فيحدث التشوق. واضح؟ ومن هنا نقول أن الخبر تقدم على المبتدأ هنا من أجل التشويق، لكن درجة التشويق في البيت الأول أكبر بكثير من درجة التشويق في البيت الثاني. إذن علينا أن نقتنع بأن عملية التشويق مرهونة بطول المسافة بين الخبر المتقدم والمبتدأ، ووجود وصف غريب يثير السامع إلى معرفة المتأخر. واضح؟ هذا هو عملية تشويق إلى المبتدأ المتأخر. الفائدة الثانية لتقديم الخبر الاختصاص. والاختصاص أو ما يسمى بالقصر هو وظيفة أساسية من وظائف التقديم والتأخير. ولو نظرنا إلى طرق القصر أو طرق الاختصاص لوجدنا التقديم والتأخير هو أحد هذه الطرق. إذن معنى ذلك الوظيفة الأساسية للتقديم والتأخير هي الاختصاص، سواء أكان تقديم المبتدأ على خبر الفعل، أو تقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم المفعول به على الفاعل أو على الفعل، أو تقديم الجار والمجرور، أو تقديم الظرف، أو ما شابه ذلك. كل أشكال التقديم غالبا ما يرتبط أو ما ترتبط وظيفتها بالاختصاص. أي والاختصاص معنى إيش؟ قصر المتأخر على المتقدم، قصر المتأخر على المتقدم. سندرس موضوع القصر فيما بعد. كل طرق القصر نقصر فيها المتقدم على المتأخر، إلا التقديم والتأخير نقصر المتأخر على المتقدم. عندئذ نقول تقدم الخبر على المبتدأ لإفادة الاختصاص. انظرنا إلى قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أين التقديم والتأخير؟ اللي بتعرف له الملك وله الحمد. إذن أصلها الملك له والحمد له، والمبتدأ معرفة، والمبتدأ معرفة، صح؟ إذا كان المبتدأ معرفة فيجوز الابتداء به وليس هناك أي مانع. لكن الآية جاءت بعكس ذلك، تأخر المبتدأ وتقدم الخبر، والخبر شبه جملة. الآن ما قيمة هذا التقديم والتأخير؟ في ضوء السياق الآية تتحدث عن عظمة الخالق ومنزلته وتسبيح الكائنات بحمده، إذن معنى ذلك هذا المقام مقام تعظيم وتقديس، وأن هذه الأمور كلها إنما هي مقصورة على الله دون غيره. لا تسبيح إلا لله، ولا عبادة إلا لله، ولا حمد إلا لله. إذن معنى ذلك المقام والسياق كله إنما يتطلب منا أن نقصر هذه الأمور على الله تعالى. ولذلك جاءت الآيات بما يحق هذا الأمر، وهو قصر الملك على الله وقصر الحمد على الله دون سواه. وزي ما قلت، قصر المتأخر على المتقدم، الملك مقصور على الله دون غيره، والحمد مقصور على الله دون غيره، أي لا يتجاوزه إلى غيره. واضح؟ هنا كانت هذه الفائدة فائدة تقديم الخبر على المبتدأ. هناك تقديم آخر في الآية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني الجار والمجرور تقدم على الفاعل. الأصل إيش؟ يسبح ما في السماوات وما في الأرض لله. فما السر في تقديم الجار والمجرور؟ للاختصاص، أي قصر هذا التسبيح على الله دون سواه أو دون غيره. إذن كان التقديم هنا لإفادة الاختصاص. عندما يقول تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أين التقديم والتأخير؟ اللي بتعرف أيوة قولي. إيش إعراب إيابة هون؟ اسم إن، وإلينا جار ومجرور خبر إن، صح؟ وإيابهم منصوبة، واضح؟ وأيضا إن علينا حسابهم بنفس الكيفية. ما السر في تقديم الخبر على الاسم للاختصاص؟ ما معنى ذلك؟ معنى إيش؟ أن إياب هؤلاء الكفار مقصور علينا دون سوانا، وإن حسابهم مقصور علينا دون سوانا، ومعنى ذلك كان التقديم والتأخير لإفادة الاختصاص. قد يظن البعض أن التقديم والتأخير هنا لإفادة مراعاة الفواصل، لكننا في مثل هذا المقام لو قلنا إن إيابهم إلينا ثم إن حسابهم علينا، الإيقاع موجود، أي لا خلاف في الإيقاع. ولذلك كان الهدف من وراء التقديم والتأخير هو الاختصاص وليس شيئا غير الاختصاص، واضح؟ لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم المبتدأ معرفة مضاف إلى معرفة، ودين أيضا مضاف إلى معرفة وتقديرها ولي ديني، واضح؟ لكن تقدم الجار والمجرور على المبتدأ المعرفة، وتقدم الجار والمجرور على المبتدأ المعرفة، فمعنى ذلك الأصل أن نبدأ بالمبتدأ. فلماذا تم التقديم والتأخير؟ للاختصاص، لأنه كما يقول أحد المفسرين إن كفار قريش قد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فماذا ما هو الرد؟ لكم دينكم ولي دين، أي عبادة الأصنام مقصورة عليكم لا تغادركم إلى سواكم، وعبادتي وتوحيدي مقصورة علي وعلى من اتبعني، واضح؟ إذن كان الهدف الأساسي، وزي ما نعرف الصورة فيها تكرار وتوكيد لفظي أكثر من مرة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآيات، كلها تؤكد أن دين التوحيد غير دين الشرك. ومعنى ذلك جاءت نهاية الآية الصورة بما يؤكد هذا الأمر، أن عبادة الأوثان مقصورة على عبدة الأوثان والكفار، ولن يعبدها سواهم، وعبادة الله وتوحيده هي مقصورة على محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه، ولا تغادرهم إلى سواهم من الكفار والمشركين. إذن كان التقديم هنا من أجل الاختصاص. أحياناً عندما يقول تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، تحدث عن المؤمنين المخلصين في الجنة، قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول يقصد بها ما تغتال به الخمر العقول، أي أن تذهب بالعقل وأن تحدث ثقلا في الأعضاء ووجعا. قال لا فيها غول، أي هنا يتحدث عن خمور الجنة. خمور الجنة ليس فيها ما يغتال العقول، ما يذهب بالعقول، وليس فيها ما يثقل الأعضاء، وليس فيها ما يحدث وجعا في البطن، واضح؟ هذا مقصور على من؟ خمور الجنة. أما خمور الدنيا فهذه الأمور كلها متحققة فيها، واضح؟ إذن عندما قال لا فيها غول، عندما قال تعالى لا فيها غول، يريد أن يقصر نفي الغول عن خمور الجنة ويثبتها لخمور الدنيا. وكان التقديم والتأخير الفائدة منه إيش؟ الاختصاص. ولهم عنها ينزفون. ينزفون أيضا بمعنى يسكرون، بمعنى ولا ينقطعون عنها ولا يسكرون بها، أي كأنها تؤكد أيضا المعنى. ولكن هناك تقديم وتأخير من اللي احنا درسناه قبل هيك، وهو إيش؟ تقديم المبتدأ على خبره الفعلي. ما الغرض البلاغ؟ هل هو تقوية الحكم أم الاختصاص؟ ها؟ تقوية الحكم ولا الاختصاص؟ ولا هم عنها ينزفون. ها؟ تقوية الحكم؟ لا. ليش؟ هو يخص، يقصر هذا الأمر على المؤمنين يوم القيامة أو في الجنة وينفي عن غيرهم. الشيء الثاني، ما تدخلناش في المتاهة، احنا قلنا الاختصاص يحمل معنى التقوية، والتقوية لا تحمل معنى الاختصاص. إذن عندما نقول هي تفيد التقوية، تفيد التقوية صحيح، لكن تفيد شيئا آخر فوق التقوية، وهو الاختصاص، أي يريد أن يخصهم بهذا الأمر وينفيه عن غيرهم. يعني فقط هم المؤمنون الذين يدخلون الجنة هم الذين لا يسكرون ولا ينقطعون عن هذا النعيم، واضح؟ لكن غيرهم لا يتمتع بمثل هذه الصفات، واضح؟ إذن هنا أفادت تقديم المبتدأ على خبر الفعل، أفاد الاختصاص. ولما قلت لكم كمان إذا كان المبتدأ معرفة ومنفيا، إذا كان معرفة ومنفيا فهل الاختصاص ولا لا؟ وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعره. إذن معنى ذلك هنا أفاد التقديم، التقديم هنا الاختصاص، لأن الاختصاص يصاحب التقديم والتأخير في معظم الأحوال. لم يحدث التقديم والتأخير في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا لم يقل لا فيه ريب؟ لو قال لو لا فيه ريب شو بصير المعنى؟ أنه نفى الشك عن القرآن وأثبته في غيره من الكتب السماوية، وهذا أيضا يخالف ما يريده القرآن الكريم، أن كتب الله سبحانه وتعالى كلها لا شك فيها، واضح؟ وليس الأمر مقصورا فقط على القرآن الكريم، لذلك لم يحدث تقديم ولا تأخير هنا، واضح؟ لأن الاختصاص يصاحب عادة التقديم والتأخير. التنبيه على أن المتقدم خبر لا نعت، التنبيه على أن المتقدم خبر لا نعت. نحن نعرف إذا كان المبتدأ نكرة يجوز الابتداء به بمسوغات، من ضمن هذه المسوغات اللي هو أن يكون موصوفا. فإذا جاء المبتدأ النكرة متقدما وبعده ما يمكن أن يوصف به فيحمل على أنه نعت، ويحمل على أن هذا الوصف جاء كمسوغ للابتداء بالنكرة، ومعنى ذلك أن الخبر سيأتي طالما أعرب ما بعده نعت، إذن الخبر سيأتي، صح؟ نقرأ الكلام وننتهي منه فلا يأتي الخبر، فيشعر المتلقي بشيء من الإرباك في الفهم وبشيء من الإحباط، يعني كان يترقب وصول الخبر لكي يكتمل المعنى في ذهني، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، فإن لم يأتي الخبر فلا فائدة، فيشعر بشيء من الإحباط أو من الفشل فيعود مرة ثانية لكي يفهم الكلام على نحو مختلف، حتى لا يقع المتلقي في هذا اللبس يحدث تقديم الخبر على المبتدأ. كيف؟ عندما يقول الشاعر له همم لا منتهى لكبارها، حسان بن ثابت يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، أعظم من الدهر، أيضا له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. إذن له همم، له راحة، واضح؟ كيف نعرب هذه الجملة؟ همم جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ونعرف إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. وجوب تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الحالة حتى لا يقع اللبس الذي نتحدث عنه. عندما يقول له همم، الأصل أن نقول همم له. عندما يأتي المبتدأ نكرة ويأتي بعده جار ومجرور، يجوز أن يحمل على أنه نعت لهذا المبتدأ، فالمبتدأ النكرة في حاجة إلى النعت أكثر من الخبر في هذا المقام. لماذا؟ حتى يجوز الابتداء به، فيحمل الجار والمجرور على أنه نعت للمبتدأ، والخبر ننتظر أن يأتي الخبر فلا يأتي الخبر، واضح؟ فيحدث شيء من الإرباك في الفهم. كي لا يحدث هذا الأمر ماذا نفعل؟ نقدم الخبر على المبتدأ. إذا تقدم الخبر على المبتدأ لا يجوز أن يعرب نعت. ليش؟ لأننا قلنا لا يجوز أن يتقدم النعت على المنعوت، مظبوط ولا لا؟ من الرتب المحفوظة. إذا تقدم الجر والمجرور هنا ليس أمامنا في إعرابه إلا الخبر المقدم، ومعنى ذلك أننا لا يمكن أن نحمله على أنه نعت مقدم، ولذلك يقول التنبيه على أن المتقدم خبر لا نعت، أي كي لا نحمله على أنه نعت نقدمه على المبتدأ فلا يحدث لبس في الكلام. عندئذ نقول كان هذا السبب من وراء تقديم الخبر على المبتدأ. مين مش فهم هذا الموضوع؟ اللي مش فاهم ما تسأل، ها؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وين التقديم والتأخير؟ مستقر مبتدأ مؤخر، ولكم جار ومجرور خبر مقدم، والأصل مستقر لكم في الأرض. لماذا حدث التقديم والتأخير؟ هل من أجل الاختصاص؟ ليس من أجل الاختصاص، وإنما للتنبيه على أنه خبر وليس نعت، واضح؟ الحالة أو الفائدة الرابعة مراعاة الفواصل. ومراعاة الفواصل أيضا شيء مهم في الكلام، وربما قلنا إن التقديم والتأخير من فائدته الكبيرة تحقيق الإيقاع والموسيقى في الكلام، وأن الشعراء يلجؤون إلى التقديم والتأخير لكي يوفقوا أوزانهم الشعرية. إذن هذه فائدة من الفوائد التي يقدمها التقديم والتأخير في الكلام. ومراعاة الفواصل هي نقصد هنا مراعاة السجع في الكلام ومراعاة الفواصل في القرآن. أي أن تأتي الفواصل أو نهايات الجمل متوافقة مع بعضها البعض، تواطؤ الفاصلتين على حرف واحد، هي معنى السجع أو مراعاة الفواصل، تواطؤ اتفاق الفاصلتين على حرف واحد، واضح؟ نقول هذا أيضا فائدة تنتج من عملية التقديم والتأخير. انظرنا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين التقديم والتأخير؟ ها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ها؟ أحد هي اسم، اسم يكن، وكفوا خبر. إذن كفوا خبر يكن، وأحد اسم يكن. لماذا حدث التقديم والتأخير؟ لمراعاة الفواصل. لو نظرنا إلى الآيات لوجدنا أن كل آية تنتهي بحرف الدال، لكي تتوافق نهاية الفواصل أو الآيات على نفس الحرف، إذن حدث التقديم والتأخير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظرنا لو قلنا لو ولم يكن أحد كفوا له، كيف تضيع الفائدة وكيف تذهب طلاوة الكلام، طلاوة القرآن الكريم. ولم يكن كفوا، ولم يكن أحد كفوا له، كلام يعني تضيع كل القيمة الجمالية التي نراها، واضح؟ إذا كان التقديم والتأخير من أجل إيش؟ مراعاة الفواصل. طيب والجار والمجرور، هنا اختصاص. ولم يكن له كفوا أحد، أي قصر الوحدانية على الله دون سواه، قصر الوحدانية على الله دون سواه. فعندما تقدم الجار والمجرور من أجل أن يؤكد وأن يخص الله بالوحدانية دون غيره، من دون غيره، واضح؟ إذن هذا هو كان الهدف من التقديم والتأخير. كلا، أحيانا التقديم والتأخير يحمل القيمتين، مراعاة الفواصل والاختصاص. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أصلها إيش؟ المساق إلى يومئذ إلى ربك. طب اقرأ الآية وشوف كيف بيختلف الإيقاع. والتفت الساق بالساق، المساق يومئذ إلى ربك، تضيع كل طلاوة الكلام. إذن إلى ربك يومئذ المساق، المساق مبتدأ، وإلى ربك خبر مقدم. لماذا حدث التقديم والتأخير؟ مراعاة الفواصل، لأننا لو نظرنا إلى الآية لوجدنا كل الجمل تنتهي بحرف القاف، واضح؟ إذن كانت هناك غاية إيقاعية واضحة في الآية. وعندما نربط العودة في يوم القيامة فنجد أن هذه العودة مقصورة على الله دون سواه، فحملت معنى الاختصاص وحملت مراعاة الفواصل. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، أن تحمل الظاهرة أكثر من قيمة، أكثر من قيمة في الموضع الواحد، وهذا لا يتحقق إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يسمى إيش؟ مراعاة الفواصل في الكلام. هذه هي أهم الفوائد التي يمكن أن تتحقق من وراء تقديم الخبر على المبتدأ. تقديم الفعل على الفاعل، نحن نعرف أن الفعل الأصل أن نبدأ به، وأن الفعل هو العامل والفاعل هو المرفوع به، ولا يجوز عند النحويين أن يتقدم المرفوع به على عامله، فالأصل أن نبدأ بالفعل. طيب إذا كان الكلام، إذا جاء الكلام وفق الأصل، هل يكون هناك تقديم وتأخير؟ لا يوجد تقديم وتأخير. التقديم والتأخير لما تحرك عن أصله، أما ما جاء وفق الأصل فلا يوجد تقديم ولا تأخير. للأسف البلاغيون تحدثوا عن تقديم الفعل على فاعله وقالوا تقدم للعناية به، أو تقدم من أجل يعني بعث التفاؤل أو التشاؤم في نفس السامة، لكن هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح. لذلك عندما يقولون سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام، بالنسبة لنا نقول هذا الفعل جاء وفق الأصل، وهنا جاء وفق الأصل. البلاغيون يقولون تقدم الفعل سعد لأنه يحمل جانب التفاؤل، وتزين يحمل جانب التفاؤل، لكننا نقول ليس التقديم والتأخير هو الذي حمل لنا معنى التفاؤل، وإنما دلالة الفعل في حد ذاتها هي التي حملت معنى التفاؤل. كلمة السعد من السعادة، وتزينت من الزينة، هذه المعاني هي التي تحمل للمتلقي جانبا من التفاؤل وجانبا من الزينة أو ما شابه ذلك، وليس التقديم والتأخير هو الذي أحدث ذلك. واضح؟ حتى وإن حمل تفاؤلا وجمالا في هذا الموقع فإننا نقول ليس بسبب التقديم والتأخير، وإنما بسبب المادة التي جاء منها الفعل، فهي التي تحمل تلك القيمة وليس التقديم ولا التأخير. واضح؟ إذن لا يوجد أو لا توجد فائدة بلاغية إضافية عندما نبدأ الجملة الفعلية بالفعل. لماذا؟ لأنه جاء وفق الأصل ولا زيادة على ذلك. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة لنكمل موضوع التقديم والتأخير، وهو تقديم المفاعيل والمكملات.